أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قراءة سورة الإخلاص بعد كل فريضة 10 مرات؟ لم يرد هذا التحديد، وإنما الذي ورد بعد الفريضة أنك بعد أن تذكر الله الذكر المعروف بعد الصلوات تقول تستغفر الله 3، ثم تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم تسبح الله، ولها تسبح له صفات كثيرة، منها أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، ومنها أن تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سواء متفرقة أو مجتمعة، 33 مرة، ومنها أن تقول: سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. كل هذه الصفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقرأ بآية الكرسي، ثم تقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وفي الفجر والمغرب تقولها 3، تقرأها 3. أما تخصيص 10 مرات في قراءة سورة الإخلاص فهذا لا أعلم عليه دليلا، وبالتالي فإنه غير مشروع. نعم.